وهذان الوصفان الإخلاص والمتابعة هما من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن بالإخلاص يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة يحقق شهادة أن محمدا رسول الله. الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور أن يكون قائما بالواجبات العامة والخاصة. فالواجبات العامة ما يجب على الحاج وغيره من الطهارة والصلاة في أوقاتها مع الجماعة، والحرص على الواجبات الشرعية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. والواجبات الخاصة المتعلقة بالنسك من الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار إلى غير ذلك من الواجبات. فمن فرط في الواجبات العامة أو الخاصة فحجه ليس مبرورا. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يكون أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة. فالمحرمات العامة ما يحرم على المحرم وعلى غيره من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم ونحو ذلك من المحرمات القولية والفعلية. والمحرمات الخاصة هي المتعلقة بالنسك التي يسميها العلماء بمحظورات الإحرام، فيجتنب حلق الشعر وتقليم الظهر ولبس المخيط وقتل الصيد وعقد النكاح والطيب وغير ذلك من محظورات الإحرام. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال. فمن حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورا، لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته. قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب ما كان موافقا للشرع. فالمال الحلال ليس كما يظنه بعض العامة ما حل في اليد من حلال أو حرام أو غش أو نحوه، بل ربما ظن بعض الجهال أن اكتساب المال عن طريق الغش والخداع والتدريس أنه شطارة ومهارة، أنه غش إخوانه المسلمين، وهذا من السفه والجهل. فالمهم أن من حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورا، بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن من حج بمال محرم فإن حجه لا يصح فلا تبرأ ذمته ولا يسقط عنه الطلب. ولهذا قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولكن القول الراجح من أقوال العلماء أن من حج بمال محرم فحجه صحيح، ولكنه يأثم باكتسابه لهذا المال المحرم. هذه هي أوصاف الحج المبرور. ولقد اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان صفات عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينوا صفة وضوئه، وبينوا صفة صلاته، وبينوا صفة حجه إلى غير ذلك، لأنه لا يمكن أن يحقق إنسان المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفة هديه عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه يتعبد لله بمقتضى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات مبناها على التوقيف والحظر والمنع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن أجمع الأحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تامة، وإن كان قد فاته شيء قد جاءت الروايات الأخرى عن بعض الصحابة ببيانها، لكنه هو أجمع الأحاديث. ولهذا جعله بعض العلماء كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جعل حديث جابر منسكا مستقلا، وزاد عليه ما جاء في بعض الروايات في غير صحيح مسلم. هذا الحديث يقول فيه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، وذلك أن الحج إنما فرض في السنة 9 من الهجرة، فرض الله تعالى على عباده الحج 9 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة 10، مع أن الحج واجب على الفور. وسبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج وأنه لم يحج 9 وإنما حج 10 له أسباب، منها أولا أن 9 من الهجرة كثر الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كثر الوافدون عليه عليه الصلاة والسلام رأى من المصلحة صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة لأجل أن يستقبل هذه الوفود وأن يعلمهم شريعة الله عز وجل وأن يسلموا على يديه، فهذه مصلحة عظيمة، فلهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج. والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في 9 من الهجرة علم أن المشركين سوف يحجون، ولهذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 في حجة أبي بكر، نادى ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، لأنهم كانوا في الجاهلية يطوفون عراة الرجال والنساء، حتى إن المرأة تطوف عارية وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حجته متمحضة للمسلمين لا يشركه فيها أحد من المشركين، فلهذا أخر الحج. لما جاءت 10 من الهجرة أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا له من فضل ومنقبة أن يكون الإنسان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن الواحد منا يفرح ويستبشر إذا حج مع عالم من العلماء، فكيف إذا حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن كون الإنسان يحج مع أهل العلم والفضل فيه فائدة عظيمة، أولا أنهم يعلمونه ما جهل، وثانيا أنهم يذكرونه ما نسي، وثالثا أنهم يعظونه إذا غفل، فيتعلم منهم العلم والأدب والسمت وكيف يؤدي هذه المناسك إلى غير ذلك من الفوائد. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه حاج في تلك السنة، قدم المدينة بشر كثير قدروا الذين حجوا معه بأكثر من 100,000 عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث. نعم. قال رضي الله عنه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. طيب، هذه القطعة من الحديث يقول: حتى أتينا ذا الحليفة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة 24 من شهر ذي القعدة 10 من الهجرة، وبين لهم في خطبة الجمعة ما يحتاجون إليه مما يتعلق بالمناسك. فلما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام يوم السبت 25 من ذي القعدة خرج من المدينة حتى أتى ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، والحليفة تصغير حلفاء، وهو نبت ينبت في تلك المنطقة، وهو ميقات معروف يسمى بأبيار علي. فصلى بذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من اليوم 26 الذي هو يوم الأحد. لما أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع وهي نفساء، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هذه القطعة من الحديث فيها فوائد، منها أولا أن ذا الحليفة ميقات لأهل المدينة ولمن مر عليها من غيرهم، فمن مر بذي الحليفة سواء كان من أهل المدينة أم من غيرها فإنه يحرم منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال عما يشكل عليهم، وذلك أن أسماء رضي الله عنها لما نفست أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع، ولم تجتهد من تلقاء نفسها، بل أرادت سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسألونه لمجرد العلم والمعرفة كما هو الحاصل من كثير من الناس، وإنما يسألونه لأجل العلم والمعرفة والعمل والتطبيق. بعض الناس تجد أنه يسأل ما حكم كذا أو ما الحكم في كذا لأجل أن يعلم، لا لأجل أن يطبق وينفذ شريعة الله عز وجل، وهذا من الخلل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أو هذه القطعة من الحديث مشروعية الاغتسال عند الإحرام ولو للحائض والنفساء، فيشرع للمرأة إذا أرادت أن تحرم أن تغتسل ولو كانت حائضا ونفساء، ويقاس على ذلك الجنب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فدل هذا على مشروعية الاغتسال لمن أراد الإحرام ولو كانت المرأة حائضا أو نفسا، ويقاس على ذلك الجنب. ومن فوائده أيضا مشروعية التحفظ والاستثفار للمرأة إذا كانت حائضا أو نفسا، بأن تضع على فرجها ما يمنع وصول الدم إلى ثياب الإحرام أو إلى ثيابها. ويستفاد أيضا من هذه القطعة من الحديث أن الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام دواما، أن الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام ابتداء كما لا يمنعه دواما. ومعنى ذلك أنه يصح الإحرام من الحائض والنفساء، فيصح للحائض أن تحرم ويصح للنفساء أن تحرم. فالحيض والنفاس لا يمنع الإحرام ابتداء كما لا يمنعه دواما، بمعنى أن المرأة لو أحرمت وهي طاهر ثم طرأ عليها الحيض والنفاس فإن الحيض والنفاس لا يفسد إحرامها. والإحرام عند نعم والاغتسال عند الإحرام هو أحد الأغسال الثلاثة المشروعة في الحج، لأن الأغسال المشروعة في الحج ثلاثة. الأول الغسل عند الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهنا أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل. ثانيا الغسل لدخول مكة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل. والثالث الغسل ليوم عرفة، وهذا قد صحت به الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: طيب، هذه القطعة من الحديث يقول جابر رضي الله عنه: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في مسجد ذي الحليفة، لأنه تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى ذي الحليفة يوم السبت، فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد 26 من شهر ذي القعدة. صلى في المسجد وأحرم عليه الصلاة والسلام بعدما صلى، وكان قبل ذلك قد تجرد لإهلاله واغتسل وتنظف وتطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد ثم ركب القصواء. القصواء ناقته أو لقب لناقته عليه الصلاة والسلام، والقصواء في الأصل هي مقطوعة الأذن، ولكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كذلك، وإنما لقبها بذلك. ركب القصواء عليه الصلاة والسلام حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. ويقول جابر رضي الله عنه: إنه نظر أمامه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه، والناس مد البصر من كل الجهات، كلهم يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصنع كما صنع، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. معنى تأويله يعني تفسيره، لأن التأويل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول: التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تفسيرها. وقول الله تعالى: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حينما دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير. ومنه أيضا قول ابن جرير الطبري في تفسيره التأويل في قول الله عز وجل كذا. هذا المعنى الأول من معاني التأويل وهو التفسير. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله. بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. أعيد، المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، يعني ما يؤول إليه، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. مثال الخبر قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله تعالى به من العقوبة والعذاب. وإن كان طلبا التأويل فتأويله امتثاله. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ أي يمتثل، لأن الله تعالى يقول فسبح فهو يمتثل. ومن ذلك أيضا أن تقول فلان من الناس لا يتعامل بالربا ولا يتعاطى الربا، يتأول قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. معنى يتأول يعني يمتثل، يمتثل. هذا المعنى الثاني من معاني التأويل. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره. صرف اللفظ عن ظاهره، فإن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. مثال ما دل عليه الدليل قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أخذنا بظاهر الآية إذا قرأت القرآن لقلنا إذا قرأت يعني إذا فرغت، فإنسان أمسك المصحف لما فرغ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا له لماذا؟ قال لأن الله يقول إذا قرأت يعني فرغت. فالجواب أن المراد إذا قرأت أي أردت أن تقرأ، ويفسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صرف لللفظ عن ظاهره لكن دل عليه الدليل. مثال آخر قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، أتى فعل ماض لكننا نقول في تفسيرها أتى أي سيأتي، أي سيأتي. إذا قال قائل هذا تحريف وصرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل، نقول بل دل الدليل على ذلك بقوله فلا تستعجلوه، لأن الماضي لا يستعجل وإنما الذي يستعجل هو المستقبل. إذن معنى أتى أي سيأتي. إذن هنا في هذين المثالين صرفنا اللفظ عن ظاهره لأن هناك دليلا دل عليه، وأما إذا لم يدل الدليل على ذلك فإنه فاسد مردود بل هو تحريف، كتفسير المعطلة مثلا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استولى، الله يقول استوى وهم يقول استولى، وكقوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يقول جاء أمر ربك جاء ملك ربك ونحو ذلك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي ينزل ملكه ينزل أمره. هذا صرف لللفظ عن ظاهره ولكن لا دليل عليه فيعتبر تحريفا. المهم أن قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، يعني يعرف تفسيره. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل أي رفع صوته بالتلبية، وسمى جابر رضي الله عنه سمى التلبية توحيدا لأنها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، على توحيد الأسماء والصفات إن الحمد والنعمة، وعلى توحيد الربوبية والملك لك، وعلى توحيد الألوهية لا شريك لك. وذلك أن التوحيد أيها الإخوة ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية هو أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، فتفرده بالعبادة ولا تشرك معه غيره. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، فمن عبد غير الله فهو مشرك، ومن عبده وعبد غيره معه فهو مشرك أيضا، لأن الأول لم يعبد الله والثاني لم يخلص العبادة لله عز وجل. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الربوبية، وهو أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراده سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات، وذلك بأن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة، وقد اجتمعت في قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده، هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. يقول جابر رضي الله عنه: أهل بالتوحيد، يعني رفع صوته بالتلبية، وبين هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ما معنى لبيك؟ لبيك إما أنها من ألب في المكان إذا أقام فيه، أو لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، ولا مانع من حملها على الأمرين. فنقول معنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك، أنا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك. ولهذا قيل: الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوا دعوته. هذه التلبية أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها ويرفع صوته كما سيأتي. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، مع أن بعض الصحابة كان يلبي بغير ذلك، وهذا يدل على الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. إذن هذه القطعة من الحديث يستفاد منها فوائد: منها أولا مشروعية الإحرام عقب صلاة، مشروعية الإحرام عقب صلاة، فإن كان الوقت وقت فريضة فليحرم عقب الفريضة، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة وكان الوقت ضحى مثلا فليحرم عقب ركعتي الضحى. ولكن ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام. إن كان هناك وقت فريضة فالأفضل والسنة أن تصلي الفريضة ثم تحرم، أو كان الوقت مثلا وقت ضحى أن تصلي ركعتي الضحى ثم تحرم، أو كان من عادتك أنك تصلي ركعتي الوضوء فتتوضأ وتصلي ركعتي الوضوء ثم تحرم. أما أن تصلي صلاة لأجل أن تحرم عقبها فهذا لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بعدما صلى، وقد جاءت الأحاديث مختلفة في ذلك، ففي بعضها أنه أهل بعدما صلى، وفي بعضها أنه أهل بعدما ركب، وفي بعضها أنه أهل بعد أن استوت به ناقته على البيداء، ولا منافاة بينها كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن من الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بعدما صلى فرآه أناس فقالوا أهل بعدما صلى، لما ركب أيضا أهل رفع صوته وقال لبيك اللهم لبيك فسمعه أناس فقالوا أهل بعدما ركب، لما استوت به ناقته على البيداء يعني على الفلات أيضا رفع صوته ولبى فسمعه أناس فقالوا إنه أهل بعدما استوت به ناقته على البيداء. والأمر في ذلك واسع، فالإنسان له أن يحرم عقب الصلاة، أو إذا ركب سيارته، أو إذا مشى قليلا، فالمهم أنه أن الأمر واسع، والأحسن ألا يحرم إلا بعد فراغه من شؤونه كلها، لأن الإنسان قد يتعجل يصلي ثم يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا ثم ينسى أن يتطيب، ينسى مثلا أن يأخذ شيئا من شعره، ينسى أن يفعل أمورا تحرم عليه حال الإحرام. فإذا علم من نفسه أنه قد فرغ من جميع شؤونه وأموره فليحرم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، أو هذه القطعة من الحديث، مشروعية الجهر بالتلبية، لأن الجهر بها من تعظيم شعائر الله، وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولأن التلبية أيها الإخوة هي الشعار القولي للنسك، لأن النسك له شعاران، شعار قولي وشعار فعلي. الشعار القولي هو التلبية، والشعار الفعلي هو لبس ملابس الإحرام. فأنت إذا لبست ملابس الإحرام علم من رآك أنك محرم أو سوف تحرم، وإذا سمعك تلبي عرف أنك محرم. إذن هي شعار من شعائر الله عز وجل، وهي شعار للنسك. نعم. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصلاة. طيب، هذه القطعة من الحديث يقول رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني حينما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت نيتهم الحج فقط. لماذا لا يعرفون العمرة؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج، في شوال وذي القعدة وذي الحجة، يرون أنها من أفجر الفجور، من أفجر الفجور أن تعتمر في أشهر الحج، ولهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. والذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة وحج، ومنهم من أهل بعمرة، وهذه هي الأنساك الثلاثة، الأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل عشر من ذي الحجة. فإذا أحرم بالعمرة مثلا في أول يوم من شوال هذا أشهر حج، ويفرغ منها يعني ينتهي من العمرة ويحرم بالحج في عامه. فلو أحرم بالعمرة في رمضان فليس بمتمتع، ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ولكنه لم يحج إلا من قابل فليس بمتمتع. هذا هو التمتع. النسك الثاني القران، والقران له ثلاث صور. القران له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معا فيقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها ليكون قارنا، فهو في الأول متمتع لكن أدخل الحج على العمرة ليكون قارنا، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت أول ما أحرمت متمتعة، أحرمت بالعمرة. لما وصلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سرف، سرف مكان قرب التنعيم، حاضت رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفستي، فقالت بلى، فقال إن هذا مسليا لها، إن هذا أمر قد كتبه الله تعالى على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فأمرها أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة، لأن الآن لا تتمكن من العمرة، ربما لا تطهر إلا بعد يوم العيد. مثل ذلك أيضا لو خشيه غير المرأة، لو أن رجلا مثلا أحرم خرج من المدينة ثم لما أحرم بالعمرة على أنه متمتع قدر الله تعالى عليه حادث فنوّن في المستشفى ولم يخرج إلا مثلا في يوم عرفة، ذهب ليدرك الوقوف، حينئذ يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. الصورة الثالثة من صور القران أن يحرم بالحج أولا على أنه مفرد ثم يدخل العمرة عليها ليكون قارنا، وهذه الصورة دل عليها قول الله عز وجل، وهذه الصورة دل عليها قول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق، يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. النوع الثالث من أنواع النسك الإفراد، وهو أن يأتي بالحج وحده. أفضل هذه الأنساك هو التمتع إلا من ساق الهدي فالأفضل أن يكون قارنا. لماذا كان التمتع هو الأفضل؟ أولا لأنه النسك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحرموا به، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة وطاف وسعى، لما فرغ من سعي عند المروة أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، يعني يجعلوا طوافهم وسعيهم للعمرة، وقال افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. ثانيا أنه أكثر عملا، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل. ثالثا أنه أيسر على المكلف، لأنه يتمتع بما أحل الله له فيما بين عمرته وحجته. ثم يلي ذلك القران، ثم يلي ذلك الإفراد. والقارن والمفرد لا فرق بينهما من حيث العمل، عمل القارن وعمل المفرد على حد سواء، يفترقان في شيئين، الأول أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. الأمر الثاني أن القارن يحصل على نسكين حج وعمرة، وأما المفرد فيحصل على نسك واحد. إذن أفضل هذه الأنساك أفضلها هو التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، وهذا من التيسير في الحج. أيها الإخوة، التيسير في الحج ليس كما يفهمه بعض الناس، بعض الجهال أو ممن له هوى، افعل ولا حرج، فيرتكب المحرمات ويقول افعل ولا حرج، يدع الواجبات ويقول افعل ولا حرج، هذا من الجهل والضلال في الدين. التيسير في الحج له ضابطان. الضابط الأول ألا تلزم عباد الله بما لا يلزمهم شرعا، ألا تلزم عباد الله بما لا يلزمهم شرعا. فتجد بعض الناس من طلبة العلم أو ممن يفتي، كل من سأله فعلت كذا عليك دم، فعلت كذا عليك دم، مع أنه قد يكون معذورا بنسيان أو جهل أو إكراه. وليس أيضا كل مخالفة توجب الدم، لأن هناك فرقا بين فعل المحظور وبين ترك الواجب. فتجد مثلا أن شخصا يأتي إلى طالب علم أو إلى من يفتي ويقول تطيبت مثلا أو لبست مخيطا، لا بد أن يستفصل هل أنت عالم أو جاهل. إذا كان جاهلا لا شيء عليه، إذا كان ناسيا لا شيء عليه. ولنفرض أنه متعمد، فالواجب أن يقول أولا عليك التوبة إلى الله عز وجل إذا فعلت هذا المحظور من غير عذر شرعي، ثم عليك الفدية. ما هي الفدية؟ هل الفدية دم؟ الفتوى بأن الفدية دم خطأ ومخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فدية المحظور الذي هو فدية أذى يخير الإنسان فيها بين أمور ثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة صم انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فالذي يفتي مثلا هذا الرجل الذي قال إني حلقت رأسي أو تطيبت أو لبست مخيطا أن عليه دما، أخطأ من وجهين. الوجه الأول أنه ألزمه بالدم مع أن فدية الأذى على التخيير وليست على الترتيب. ثانيا يقال له أيضا كيف تقدم ما أخر الله ولا تذكر ما قدم الله. الله عز وجل في الآية الكريمة جعل النسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ليس كل الناس يستطيع النسك. أنت لو قلت عليك نسك شاة، الشاة يحتاج إلى 500 ريال مثلا، قد يكون فقيرا لا يستطيع الصوم أو يستطيع الإطعام. الإطعام قد لا يكلفه سوى 50 ريالا، يوفر له ولعائلته 450، قد يستنفقها أثناء الحج، والله تعالى حكيم عليم. إذن هناك فرق أيها الإخوة بين فعل المحظور وبين ترك الواجب. فالذي يستفتى من قبل الحجاج فعلت كذا عليك دم، فعلت كذا عليك دم، من غير أن يفرق بين فعل المحظور وبين ترك الواجب، هذا جهل وضلال. إذن نقول التيسير في الحج له ضابطان. الضابط الأول ألا تلزم عباد الله بما لا يلزمهم شرعا، فتوجب عليهم ما لا يجب، توجب عليهم ما لا يجب أو تحرم عليهم ما لم يحرم. الثاني من التيسير في الحج إرشاد الناس إلى المفضول وإن كان جائزا أن ترشدهم إلى المفضول دون الفاضل. وأضرب لذلك مثلا إنسان مثلا أراد الحج مع عائلته، خرج من المدينة مثلا ليلة السابع أو يوم السابع مساء، وصل إلى مكة ليلة الثامن، سوف يطوف وسوف يسعى مع العائلة. وأنتم تعلمون أن مكة أو المسجد الحرام شرفه الله ليلة الثامن يكون زحاما، فربما لا يفرغ من عمرته إلا بعد الفجر من شدة الزحام والأعداد الكثيرة الكثيفة التي تكون في المسجد الحرام. فحينئذ إذا فرغ يذهب إلى منى، ثم بعد قليل نقول أحرم بالحج. قد يكون عليه مشقة، قد يكون معه نساء، معه عجائز كبار سن ونحو ذلك، لكن هذا لو أرشدناه إلى أن يكون قارنا ماذا نقول له؟ نقول له اذهب أحرم ثم اذهب إلى مكة واذهب إلى منى مباشرة، اذهب إلى المخيم مباشرة، لا تذهب إلى المسجد الحرام، فامكث في منى يوم الثامن ثم اذهب إلى عرفة ومزدلفة، ويوم العيد ترمي الجمرة، وأيام التشريق ترمي الجمار، ثم إذا رميت الجمرات إما في الثاني عشر إن تعجلت أو في الثالث عشر إن تأخرت اذهب إلى البيت وطف واسعى ثم اذهب، أيما أيسر؟ هذا لا ريب أنه أيسر ومن التخفيف، وهذا من حكمة الله ورحمته أن نوع صفات العبادات. إذن التيسير من التيسير إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا، بل قد يكون المفضول هنا أفضل من الفاضل، لأن كون الإنسان يفعل النسك وهو في خشوع وحضور قلب خير له من أن يفعل النسك وهو متعب وفي مشقة وعناء. إذن نقول من التيسير في الحج أن ترشدهم إلى الجائز. هذه هي الأنساك الثلاثة التي جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثلاث دقائق في أسئلة، أعطنا أسئلة. طيب إذن نستكمل غدا إن شاء الله ونأخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل ينقطع التمتع بالرجوع إلى بلده؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المتمتع يعني من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فإن تمتعه ينقطع، لأن التمتع إنما شرع فيه الهدي لأنه جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، فهو قد ترفه بترك أحد السفرين، فإذا رجع إلى بلده انقطع عنه التمتع. وعلى هذا فلو أن شخصا اعتمر في ذي القعدة ثم رجع إلى بلده ثم حج فلا هدي عليه وليس بمتمتع، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. أما لو سافر دون بلده، يعني مثلا قدم من الشام، قدم من مصر، قدم من شرق آسيا، من أندونيسيا أو من غيرها، ثم ذهب إلى مكة واعتمر، ثم أتى إلى المدينة ومكث فيها، ثم رجع إلى مكة، فإنه باق على تمتعه، فالتمتع لا ينقطع حتى لو جاوز مسافة قصر، يعني ليس محدودا بمسافة قصر كما قاله بعض العلماء، بل التمتع انقطاعه منوط برجوعه إلى بلده، لأنه حينئذ يكون قد أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يشترط لوجوب الحج أن يلد زادا مركوبا صالحين لمثله؟ نعم، اشترط الفقهاء رحمهم الله ذلك في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل ما السبيل، قال الزاد والراحلة. وقد اشترط الفقهاء أن يجد زادا وراحلة صالحين لمثله، ولكن من تأمل النصوص الشرعية وجد أن هذا القول لا دليل عليه. فما دام أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى مكة براحلة لا يكون فيها عليه مشقة ولا غضاضة فيجب عليه، ولا يشترط أن تكون صالحة لمثله. فمثلا لو كان مثلا رجل غني جدا لا يركب إلا أفخم السيارات، سيارة مرسيدس، لا نقول إنه إذا لم يجد مرسيدس توصل إلى مكة لا يجب عليه الحج، بل متى وجد راحلة توصله من غير عناء ولا مشقة فيجب عليه، لأن الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، وهذا مستطيع فيجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من كان محرما وشرب زعفران هل يفدي؟ الزعفران نوع من الطيب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. فالزعفران نوع من الطيب، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب. كمل بعد. كم بين هذين الغرفتين؟ يلا عطنا يا الزعفران. ها؟ ايش الزعفران؟ اي نعم الزعفران. الزعفران أيها الإخوة ذكرنا أنه من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وهذا يدل على تحريم استعمال الطيب للمحرم، سواء استعمله في بدنه أم في ثوبه أم في مأكله ومشربه. وعلى هذا فإذا شرب قهوة قد ظهر فيها طعم الزعفران، أو شرب شرابا قد ظهر فيه طعم الزعفران، فعليه أن يتقيه ويجتنبه. لكن لو أنه شرب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. نعم. حسن الله لكم. هذا سائل يقول: ما حكم من أتى من بلده لخدمة الحجاج؟ هل يصح حجه ويتعثر عليه الإحرام من الميقات؟ فهل عليه دم إذا لم يستطع الإحرام من الميقات؟ من تجاوز الميقات وهو مريد للنسك فالواجب عليه أن يرجع ويحرم منه، فإن أحرم دونه فإن عليه دما لتركه الواجب. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فليرق دما. فإذا ترك النسك الإحرام من الميقات المعتبر فإن عليه دما يجبر ما تركه من الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من تجاوز الميقات وأحرم بعده بأقل من 5 دقائق جاهلا، ماذا عليه؟ عليه إذا أحرم استقر عليه الدم لم ينفعه الرجوع. من تجاوز الميقات ولم يحرم يجب عليه أن يرجع ويحرم، لكن إذا تجاوزه وأحرم حتى لو رجع لم ينفعه الرجوع، لأنه بمجرد إحرامه انعقد الإحرام، فيكون عليه فدية إذا كان مستطيعا يذبحها ويوزعها على فقراء الحرام. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم دخول مكة بدون إرادة العمرة أو الحج، مثلا لعمل أو لحضور درس؟ لا يجب على من مر بالميقات أن يحرم إلا إذا كان مريدا للنسك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: ممن أراد الحج أو العمرة. والمار بالميقات له 3 حالات: إما أن يكون مريدا للنسك عازما عليه فيجب أن يحرم، والحال الثاني أن لا يكون مريدا فلا يجب عليه، والحال الثالث أن يكون مترددا، يعني يقول: سأذهب مثلا إلى جدة، إن كان معي وقت أو تيسرت الأمور أحرمت بالعمرة وإلا فلا، فحينئذ إذا عزم يحرم من مكانه. أما من لم يرد فإنه لا يجب عليه، لأننا لو أوجبنا على كل من مر بالميقات أن يحرم ولو لم يكن مريدا للنسك لكان الحج والعمرة يجب أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ ليس من الأمور المشروعة تكرار العمرة، أمر مطلوب، ولكن أن يكرر العمرة في السفر الواحد هذا ليس من الأمور المشروعة. وقد ذكر الموفق رحمه الله بن قدامة في المغني، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل اتفاق السلف على كراهة الموالاة بين العمر، يعني بعضهم يعتمر في اليوم أكثر من مرة أو في كل يوم، نقول ليس من هدي السلف. لكن ما هو الضابط فيما يكون بين العمرة والعمرة؟ أحسن ما جاء في ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان في مكة وحمم رأسه اعتمر، يعني سود الشعر، إذا حلق وسود الشعر يخرج ويعتمر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا حمم رأسه فليعتمر. أما ما يفعله بعض العامة والجهال من كونه كل يوم يعتمر، بل يعتمر صباحا ومساء، عمرة في الصباح وعمرة في المساء، أو 3 عمر، كل هذا من الجهل. وليست العبرة أيها الأخوة، ليست العبرة بكثرة العمل، العبرة بحسن العمل. الله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. وحسن العمل إنما يكون بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع هو وأصحابه قدم اليوم الرابع، وبقي في مكة من الرابع إلى الثامن. لم ينقل أن واحدا من الصحابة كان ممن حل من عمرته أنه كان يذهب ويعتمر كل يوم. نقول هذا خلاف السنة، فأنت اقتصر على عمرتك التي نويت بها تمتعك إلى للحج، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.